elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Resulillahi ve ba'd. Meclisun min icabe alel esileti zunniyeti minel ehveti vel ehavet. Ala hadihi safhati esfirullah min cealihi safhaten mübareketen. Hâde ve beyne yedeyi ala hadihi illeti müsa'inen billah. Ve zilke nefsi ve ikhvani بذكر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فحق لله علينا أن نذكره وحق له علينا أن نشكره وحق لأنفسنا على أنفسنا كل أنفسنا على أنفسنا كل أنفسنا على بذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان بذكر الله ترتفع الدرجات وتلقى الخطيئات بذكر الله ترطب الألسن وتنخنس الشياطين بذكر الله تنور الصحة بذكر الله ينزل الملائكة أجل من ذلك كل أجل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا يذكرنا لنكرت أبدا السلام على نبينا الأمين محمد العلي أحمد صلاة وأتم تسليم إقرارا بالفضل واعتراف إقرار جميل وامتثالا أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلموا شكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهد للإخوة الذين يبذلون لإخوانهم وكذا مبذول للإخوة والأخوات مبذول للمتابعين والمتابعات مبذول. نسأل الله أن يجعل هذه الليلة وسائر ليالينا وأيامنا ساعات وليالينا طيبة مباركة اللهم آمين. يسأل هل الدبلة حرام؟ أستطيع أن أقول إن الدبلة لم تكن شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن النبي كان أفصى ودبل عليها جويرية ودبل عليها زينب، ما ورد هذا كشعار للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم تلبس عائشة رضي الله تعالى عنها دبلة محمد رسول الله. وجزاك الله كل خير يا أبا أحمد وحفظك الله وسلمك وحفظ لمكروه سوء وذريتك وأهل بيتك. ما حكم بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي الجمعة ولا الفرائض ولا يتكلم لا أنه ينكرها ولا يقر بها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، أقول كان جاهدا للصلاة فليكفر ولا يحل البقاء معه، أما إذا كان كاسلا عنه فالبقاء معه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، وذلك لأنه جليس سوء ومجرم من المجرمين، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هل الصلاة في أي سكن في مكة، في أي مكان بمكة بمئة ألف صلاة؟ على هذا جمهور العلماء يا أخ أحمد، جمهور العلماء على أن الصلاة كلها في مكة كلها تعادل مئة ألف صلاة، ومن استدلالتهم لذلك قول الله تبارك وتعالى كتاب الكريم هديا بالغ الكعبة، وليس المراد هديا بالغ الكعبة الكعبة بنفسها، إنما هديا بالغ مكة. وثمة استدلالات أخرى، هل تجوز صلاة القصر للمسافر للترفيه من مكة إلى جدة؟ صلاة المسافر للترفيه سفر المسافر للترفيه يجوز له القصر إذا كانت المسافة مسافة قصر، والله أعلم مسافة سفر. حديث اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر لا يثبت، ومعلوم لدى جمهور أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي صراحة بالخلافة من بعده لأحد، إنما هي إشارات أشار النبي عليه الصلاة والسلام وليست صريحة في الاستخلاف، دل على ذلك قول عمر لما قيل له أوصي أمير المؤمنين قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فريق من العلماء يقولون هناك إشارة إلى استخلاف أبي بكر بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال آخرون هناك إشارة إلى استخلاف علي لقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهناك إشارة إلى استخلاف أبي عبيدة لحديث لكل أمة أمين وأميننا أبو عبيدة ابن الجراح، إلا أن هذا كله ليس بصريح وبالله التوفيق. الدكتور حلمي المصري يقول وقت صلاة الفجر الصادق في مصر سمعت وقرأت كثيرا أن الموعد الصحيح بعد الأذان بنصف ساعة على الأقل، لا يصح هذا القول، لا يصح القول نصف ساعة، لأنه يا دكتور حلمي وقت الفجر يبدأ بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والأبيض هو البياض المستعرض إلى السماء ومغطاه بقليل سواد، فهذا فيكون بعد الأذان تقريبا الموجود الآن بنحو من 10 دقائق، لأنك إذا انتظرت نصف ساعة وبعدين صليت كما كان أذن المؤذن وصليت السنة وبعدها استرحت شيئا ما وصليت بنحو من 60 إلى 100 آية كما كان الرسول يفعل، لخرجت والضوء منتشر. وعائشة تقول كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. ولا تحتاج أن تقرأ كثيرا يا دكتور حلمي، لا تحتاج أن تقرأ، إنما الخيط الأبيض أن تقرأ، إنما الخيط الأبيض أن تقرأ الخيط الأبيض من الخيط الأسود مع الخيط ما يمكنك تبينه يوم واحدا تفهم أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بل دقائق معدودة تفهم ذلك. محظور من الحسنات، ربنا يحفظك والله يبارك فيك. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال أما وجد هذا ما يسكن إشارة، هذا حديث لا شعر ثبوت هذا عن شعر نبي هذا صلى الله عليه وسلم شعر نبي، ولكن المعنى له شاهد، ولا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله جميل يحب الجمال، والله الشواهد ما ضعف خفيف فيه، من كان له شعر فليكرمه. إمامة حديث السن، إذا كان يتقن الصلاة فلا بأس بإمامته، إذا كان يتقن الصلاة ويتقن الأحكام، وقد كان عمر بن سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنين. لعبة الببجي أفادنا الذين الببجي عبرة بها أنها مضيعة للوقت بالجهد والعقل وتورث ضغائن في كثير من الأحيان، فالبعد عن ما هذا شأنه هو البعد عن بول السداد ورشات متعلم الجراحات على الجثث أو أجزاء عنها مثل اليد والمرفق، دورات تدريب على الجراحات الدقيقة لا بأس بذلك. هل تجوز مصافحة زوجات هي ربيبة لك؟ والربيبة من المحرمات على التأبيد إذا كنت قد دخلت بأمها وهي في حجر أمك. حديث في وصف الشيخ مريف حفظ الله يسمى حديث وصف سنة رجل استضاص بذل شجرة ثم مثلي ومثل سنة كراكب استضل بظل شجرة مضى وتركها. احتلت لعادة النظر في سنده من ناحية العلم في سنة رقك الله في سنة. حكم العمل مبلغ شهري في نفس الوقت يعطي لك نصيب من وقته عند نجاح العمل لا بأس بذلك. إذا يقول حكم تغطية أسفل الذقن في الصلاة للمرأة، هل يلزم أن تكون الثياب غير محددة للكتف عند المرأة في الصلاة الأخير للصلاة لازم وتغطية أسفل الذقن لها وسبيحة. حديث من توضأ يوم الجمعة رأي يوم النعمة وأن اغتسل فيها أفضل طائف تقول الله محشور، يجوز أن نقول الله محشور شو أمهات المؤمنين وما محرم ابنة عمران وأسيا بنت مزاح ابنة عمران وأسيا، يجوز فالمرء مع من أحب، نقول الله محشور مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم العطر الذي فيه كحول مكروه لا نقطع نستطيع أن نحرمه. وأصل المسألة هل العطر الذي فيه كحول يوصف بأنه خمر أم يوصف بأنه مضر إذا شرب؟ فلهذا الخلاف ما نستطيع أن نجزم بأنه خمر. وبعد إذا كان خمر فالنجاسة أمر حسية أو معنوية قولان للعلماء. حكم كتابة اسم الميت على قبره تلك مسألة اختلاف والأمر فيها واسع. وكتفصيل أقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه نهى عن أن يبنى على القبر وأن يجص أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، وزيد في بعض الطرق وأن يكتب عليه. الإمام مسلم أخرج حديثا بدون زيادة وأن يكتب عليه. بعض أصحاب السنن أخرجوا الحديث بزيادة وأن يكتب عليه، وأراها زيادة معلولة للانقطاع، هي زيادة معلولة. ومن ثم لما كانت معلولة لم يعد في الباب شيء يتكى عليه للمنع من الكتابة على القبر، إلا أن القائل يقول إن القبور في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب عليها ولم تكن مرتفعة. فالجواب عليه عند من يرى ذلك أن القبور على عهد الرسول كانت قليلة وكانت معروفة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأتي قبر. كان يعرف قبر أمه، ما يعرف قبر أمه. زيارته للقبر كانت بعد وفاتها عشرات السنين، فتبعه للقبر عن السنين والسلام عن 40 سنة. فالشاهد يعني 40 سنة وفاتها تقريبا، فكان معروفا مع ذلك. فإذا اختلطت القبور، فإذا يريد أن يعرف قبر والديه علم ذلك بعلامة، فقد جوز هذا بعض أهل العلم. قرأت سورة الملك يوميا وكونها تعرف في نهاية بالقبر الحديث بذلك لا يصح. حديث إن الملائكة حملت العرش أشكالهم كشكل الوعل، هل هو صحيح؟ صحيح. رجل وثور تحت رجل يمينه، رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وثيث والمصد أخرى. قال بعض العلماء والعلم الأربعة يطوف عددهم يوم القيامة إلى 8. قال الذين قالوا لهم قالوا واحد منهم رأسه على رأسي رأسه كرأس حسد رأس، والآخر رأسه كرأس ثور، والثالث رأسه كرأس نصف، والرابع رأسه كرأس رجل وضعه على رديث في أو أبيات شعر فيها رجل وثور تحت رجل يمينه ملكان، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للرجل الأخرى ونهي المرصد. إلا أن الحديث بهذا لا يصح. يقول ما الفرق بين الفجر والصبح؟ هما واحد يا مصطفى. زوجة عبده الحسين يقول زوجة الحسين يقول زوجي مشاكل، كيف أتعامل معها وملتزم وبعض الأحيان أمرها في الطاعة وفي لا تزيد ذكرها بالله لا تتخافون نشوزهن فعرضهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول يا ليت الأخت دانيا تقول يا ريت، اسمها يا ليت اسمها يا ريت، هل قال يا ريت قومي يعلمون أو قال يا ليت قومي يعلمون؟ التأخير لشعبان خلاف الموعد الذي أعلناه، وأيضا تفوت فرصة العمرة، تأشيرات العمرة تكون قد أغلقت. ما حكم الخروج من المسجد يوم الجمعة؟ حكم الخروج من المسجد حجة أن الخطبة لم تعجبه، قال نفسه سأجهي قتل الجمعة ومسألة الخطبة لم تأمرها نسبي، ما كل الخطب تعجبنا كلها. فيها خطأ كثيرة، فيها سلبيات وأحاديث ضعيفة، لكن هل صدر من الإيمان كفر؟ إذا صدر منه كفر لا تصلي معه ولك عذر، لكن خطبة لم تعجبك؟ لا تعجبنا خطب كثيرة. محمد من بلجيكا، في بلجيكا اشترينا حيطا بقرض من بنك الدولة، ترجع في آخر العام أكثر من القيمة المدفوعة للبنك، هل يجوز؟ أكثر من القيمة المدفوعة للبنك. يا ريم الصورة، أحب أن أسمع منك بدقة، ولكن على أي حال أنصحك بالابتعاد عن أي شبهة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أكل الشحوم والدراسات تحذر من ضررها، وربما الدراسات لها علاقة باليهود. أنت وجسمك يعني المطعمات قد تستسغ لأحد ولا تستسغ للآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على ثوان معه بعض أصحابه، فأتوه بلحم فمد يده ليأكل، فنادت أم سلمة من خلف الحجاب وقالت أتبر الرسول عن اللحم المقدم له، وقالوا إنه لحم ضر يا رسول الله، فتراجع النبي قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال حرام هو قال فاشتره خالد بيده فأكله. حكم دراسة ماذا بعين، لكن أنصحك باتباع الدليل، إذا كانت دراسة ماذا كشيء كان الدليل لا بأس، لكن استدل بأس واخذ دليل من أي شخص، دليل من له أعني من دليل الثابت الصحيح. أفضل شيء الذكر، فبما أستشعر وأنا أذكر، أستشعر في شيء اسمه أفضل شيء الذكر، أفضل شيء مقامات الذكر أفضل شيء، في مقامات الجهاد في سبيل الله أفضل شيء، في مقامات الجنائز أفضل شيء، تختلف المقامات أفضل شيء، تختلف الأفضلية أفضل. أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند خير أعمالكم وأزكاها عند خير أعمالكم وخير لكم من فاطي الذهب وخير لكم من أن وخير لكم وخير فتضم أعناقهم ويضرب أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله فحديث ضعيف، ذكر حديث الصوم وقفه على أبي الدرداء، ولبس البنطلون الموجود حاليا باب الصلاة حرام أم حلال؟ حلال رأت رجلا نصب لا حلال، كلما ضاق الأنطلون كلما ابتعدت عن الأفضلية واتجهت إلى الكراهة. حديث أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله لا يثبت، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب. أما عن معناه في حال صحته أن رجلا حد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتك؟ أجعل لك عشر صلاتك؟ قال إن زدت فهو صلاتك. قال أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصفك؟ أجعل لك نصفك. أجعل لك تيكك يا رسول الله؟ أجعل لك تيكك. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث لا يصح، لكن معناه يعني مثلا يقول يا رب ارزقني، يا رب اغفر ارزقني، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد دعاء. فكم اجعل نسبة الصلاة عليك من هدايتي، اجعل لك صلاتي كلها، الكل يطلق على الاكثر، يعني على الاكثر ان الصلاة عليك. قال اذا تكفى همك واخفى ذنبك، الا ان الحديث ضعيف، والله اعلم. من هم الإباضية؟ هم فئة من الخوارج. يقول محمد الفقي احيانا تفتي في الطلاق المعلق برايكم، واحيانا اخرى براي الجمهور، احيانا براي ابن تيميه، فما السبب؟ لا الحمد لله راي الحمد لله راي موحد، لكن احيانا السائل يشدد على نفسه فيقول مثلا انا قلت انت طالق وانا اقصد الطلاق، انت تؤكد على نقصد الطلاق، كيف راي يؤكد على نقصد زجر وانزجر امثاله زجر وبين ان هذا رأي سامه. محمد من بلجيكا أحب محمد رقم يسيكا أحب خمسة ثلاثة كات حب ثلاثة ثمانية ثلاثة حب لا حفظك الله رضا ابن محب. هل يجوز صيام أحد منفردا أي قضاء أي فريضة؟ نعم يجوز. نافلة ومنفردا يجوز. نافلة ومنفردا اشتري سيارة وقصتها تكمل المبلغ وقصت لها بعد ثلاث سنوات بقصت لها ثلاث سنوات قصت لها أم تحايل يحل ربا. بارك الله فيك. ربا. أرجع إلى أسئلة الأخ باسل. هل يجوز لحافظ قرآن باسل بلد أجنبي بلد أجنبي فهم بالقرآن قليل يبحث عن أشخاص يدعمونه ليتفرغ له تعليم لأن المتفرغين للتعليم ندرة؟ لا تسول الناس يا باسل يعمل بيده ولا تسول الناس. هذا قبيح من طالب علم يطلب علما يبتغي به وجه الله أن يتسول الناس. وجه الله أن يتسول الناس. من كردستان بارك الله فيك يسمى الله حكم الصيام القرآن للميت. أما الصيام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صوم صام هو وليه. أما تلاوة القرآن ومثواب ذلك للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة هل نصلي مثلها؟ إن استطعت ولكن بين لي مطلع هذه الصلاة. حكم شراء سيارة من المالك مباشرة بالتقسيط بدون مقدم لا بأس. إن الرجل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ومن أهل النار حديث ثابت صحيح. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. هل يجوز عند زيارة القبر القعود على مصطبته؟ المصطبة لعل العرب لا يعرفون المصطبة في بلادنا مصر يعني مكان مرتفع بجوار القبر أو بجوار البيت. بجوار القبر يصنع مصطبة يعني يصنع قبر مصطبة طوب يعني بدل من الكراسي طوب كرسي طويل مكان الكرسي الطويل وكرسي طويل من الطوب سمى مصطبة. يجوز الجلوس على مصطبة بجوار القبر لأنه ليس جلوسا على القبر. إيمان بنت محمد تسأل عن حكم عدم التعجيل بإفطار الصائم. نام واستيقظ قرب العشاء نام خلاص ليس عليه مشكلة. كيف أخاطبه وهو نائم؟ تبارك الله فيك يا محمد ابن مسعد. فيك وقعت لي نصف عفوا أقول وقعت لي نصف الأحاديث اللي أعرفها وقعت لي والله سمعتها من علماء ما غششتك وربي يشهد أني ما أغشك ولا أتعمد أبدا غش أي شخص لا أنت ولا غيرك. ولكن هذا الذي بدا لنا من صغرنا الأحاديث التي سمعتها لعبة الضمن حرام لعبة الضمن تعتمد على الزهري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرط من الشير فكان مصبغ يده في الشير خنزير ودمه يده في الشير أرى رواية حسنها بعض العلماء إلا أنها لا تنظر من العلماء إلا من لعب بالند فقال صلى القاسم بن الله عليه وسلم. يسأل عن المسند المعلل. إذا كنت تسأل عن المسند المعلل للأخ الشيخ سعيد باشنفر فأنا ما اطلعت عليه الإطلاق 20 سنة وكان جبلا على قيد وكرأيته وكانت له رسالة في الدعاء بعد الصلاة ورسالته كانت نافعة وظني أنه هو هذا وظني أنه في دلائل النبوة أيضا كتابه في دلائل النبوة قد شيب من بعض الضعيف والله أعلم. لكن في الجملة الرجل يتحرى والله أعلم. هذا علمي به منذ نحو 20 سنة. يقول ما الحكم إذا أصبح الرجل جنبا ثم اغتسل الجمعة ناسيا أن يعني يرفع الجنابة ثم صلى الجمعة؟ إنما عملوا بالنيات، وهذا لم ينوي رفع الجنابة، فعليه أن يعيد الغسل، أن يعيد الغسل ويغتسل ويصليها ظهرا الآن احتياطا وخروجا من الاختلافات. غلف عليه النوم وجنب، فليأثم لا يأثم، لكن يستحب له الوضوء إن عجز حتى تيمم بالتراب. هل يجوز الاشتراك أم لا تخليها تصدر وحضي رأس على عدم شراء سيارات؟ يا أحمد الأمير، نجعل همنا كيننا، خلنا ألفاظ العوام، ما لنا في هؤلاء من شأن، من الآن من ديننا بالدرجة الأولى. أنت رجل وبور، ما أدخلك في السرطة غلية السرطة رخصة في السرطة غلية السرطة رخصة، صح لهذا أهله، ولكن دعنا أنا وأنت نركز على ديننا. الدين ضايع يا أحمد الأمير، الدين ضايع، أضرب الناس من الله ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الناس في غفله. لا تنشغل بمثل هذه الاصطلاحات التي قد يسوقها تجار أو يرتبها تجار أو غير ذلك، لا تكن أداة في يد غيرك. كل ممسك ما توفق فيه، ما بعدين فيه بمذهب كثير، قل يا رب وفقني، يا رب وفقني. كان عملي يستخدمها في بيت، كان عملي يحيي بأنها كانت ملقاة ولا يحتاجونها، إذا كانت كذلك لا يحتاجونها وستتلف، لا يستلك لأخيك وللذئب. كيف أكون برا بأمي؟ ما كلامها في المعرفة بأمي؟ ما كلامها في نصيحة لطلبة العلم المتخاصمين في الجزائر، اذكرهم بان الله قال ولا تكرهم كالذين تفرقوا وكلفوا من بعد ما جاءهم البينات بعد اولئك لهم عذاب عظيم. اذكرهم بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكرهم بان النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج على اصحابه وهم يتخاصمون ويتجادلون في بعض ايات القران، وقال لهم ألهذا قلبتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا قلبتم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ثم أشار إلى رجل بعض صالح جالي وعبد الجبن عمر بن العاص جال، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح، تكون يعني الذي اعتزل يصح لكم. مبارك بن بل حكم تدريب المبارك كتاب، لم أفهم حكم حقوق الوالدين، حقوق ندله وتوبته ورضاهم ورضوا عنه، حقوق الوالدين كبيرة رضوا عنه. الحمد لله يا إسلام، أنت نسبت نفسك لشهر مايو، أما أبوك اسمه مايو ما أدري، أو أنت من مدينة مايو، فلسفة عين الحياة حبك الله، لكن ما أدري ما معنى اسمك. فلسفة عين الحياة. أحمد عبد البرع، هل تجوز قراءة القرآن برع الصلاة بدون تجويد؟ التجويد أفضل والصلاة جائزة. هل اسم المساعر صح أنه من أسماء الله الحسنى؟ من أسماء الله ورد في هذا الباب أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو سعر لنا يا رسول، فقال الله، قال إن الله هو القابض الباسط الرافض إن الله هو القابض الباسط، إن الله هو القابض المساعر، ولكني أدعو إني أخشى أن يأتي الناس يسألونني يوم القيامة. فلفظة المساعر استل منها بعض العلماء اسم المساعر، بعض سند الحديث حسن الحديث، إلا أن من العلماء من تحفظ على كونه من أن تحفظ على فقال حفظا على كونه من أسماء الله الحسنى، إن الله قال ولله الأسماء الحسنى إن الله فادعوه بها، فادعوه بها. فقال إننا لا ندعو نقول يا مساعر، يا مساعر افعل يا. فلذلك حفظ بعض من تحفظ على ذلك، فالله أعلم. هل نسمي ونأكل على كل من كتب عليه مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية والوزر عليهم؟ لا لا بأس بذلك إذا غلب على الظن أنه غلب على الشريعة الإسلامية. لقطة الخمس والعشر جنيهات لقطة الخمس مباشرة أم يسأل عنها؟ يسأل عنها ولو دقائق، لكن أتعرفها سألا في بعد سنة شخص فقدت خمس جنيه منذ سنة من وجدها؟ قل أنت مختلف. هل يجوز لي العمل بفتوى؟ هل يجوز لي في الطلاق المعلق وقيلهم يأتي طلاقا؟ أنا أجبتك بالذي أتدين الله مرارا. هل الكحول في العطور نجس؟ يا محمد بن جابر إن ذاكر لك أمرا. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية ولا نحن، فمن هذا القول إن أمة أمية تستفيد أمورا كثيرة، هناك مسائل بالتقريب، يعني مثل وقت صلاة الفجر لا ليس بالدقيقة والثانية كما يقول الناس، إنما مسألة تقريبية، لأن تبين الخير أبدا، لأن تبين النفس أبدا. نقول انظر ظهر، تقول أنت انتظر شوي، انتظر قليلا حتى نتأكد من أنه ظهر. كذلك أنا ما أمرت كذلك هذا الماء، ولست بمأمور به نسبة، ولست به أملاح به، لكن مو تلقائيا إذا شك هل سأسكر أو لا أسكر؟ إذا كان كثير يسكر يحرم، إذا كان كثير لا يسكر لا يحرم، كثير يسكر. فلسنا بمأمورين بالتحالي، عندك دواء، أنا ما أنا مسؤول عن محتويات الدواء، لكن أنا مسؤول هل هذا الدواء شرب يسكر هذا الدواء أو لا يسكر. إذا كان يسكر كثيره أو كان قليله يحرم كثير، لا يسكر لا يحرم. ودل على قول أن النبي عليه الصلاة والسلام على إلى رش صاب يصنع باليمن يقال له البتع، يقال له البتع يصنع من العسل. فسأل النبي سؤالا، فسأل النبي كر هو فأجبوا، قال كل شراب أسكر فهو حرام. هل يجوز إبدال هاتفي عند المحل ده وأخذ هاتف آخر بزيادة مبلغ معين؟ نعم يجوز، يختلف هذا عن الرز والسكر، هذا مصنع. كثرت قطع الصلاة والرجوع إليها، أو كثرت قطع الصلاة في قد ترك صلاة واحدة من الصلوات كبيرة من الكبائر، وقد توعد الله من يتركها حتى يخرج وقتها، قال حتى يخرج ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعدهم هو بالويل، هو ترك الصلاة الواحدة كبيرة. قال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يتبعوا الشهوات. على أي حال أعد ما فاتك واستغفر، وباب التوبة مفتوح. دعيت لحافظ ثم وجئت أنهم يحتفلون بالحب وأكلت معهم، وجئت أنهم يحتفلون بفصل، وجئت رجل المكان واخرج من يوز واخرج المنكر، فلنقل العرف إذا ألقيت معهم أنت تعرف إذا على منكر تأهم منذ عرفت أنهم على باطل. هنم قل نجد من نسأله، قل نجد من جدي وهو شيعي يزور القديم، وقبل مماته ترك الصلاة بسبب المرض، وأمي سنية، هل يحق لها أن ترثه؟ ما أستطيع أن أصدر حكما في جدك، هل كان جاهلا أم عالما، هل كان مشركا أو ليس بمشرك. فإذا كان يزور القبور مجرد يأكل القبور مجرد فهو مسلم جاهل، عفوا مسلم هو مسلم، ولك أن ترث أو أمك ترث كما أو ترث، يعني تكلم الورثة يرثونه، لا يكفي من يصف باسم النافع من اسم الضار، لم يرد اسم النافع واسم الضار، لكن ورد الفعل، ورد أن فعل في شأن الله أنه ينفع أو يضر، لكن اسم النافع لكن لم يرد الرسول في حديث ثابت. استنكر ابن رجب حديث طلاق الثلاث مجلس واحد بعد واحد وطير ابن مجلس بعد ما استنكر، وليس المنتهى ابن رجب. والمسألة كل من تكلم في حديث بألة قبل حديث، بارك الله فيك. قلت في خطبة الجمعة أن جميع الناس متساوون في النار، أن جميع الناس تم الحكم حكمك خطأ، وأنت اعتمدت على الشيوخ، أنت تتكلمون في الشيوخ وكلامهم غلط في هذا الباب، أنهم يقولون كل الناس تساووا في النار، كلام غلط. الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالناس متفاوتون في الأرزاق وفي غيرها وفي العقول. أريد أن أعرف ماذا تعرف يا عبد الكريم. ولا جنبا إلا عبدس، ولا قدمنا لها عدة تأويلات، من التأويلات أنها في المسافر الذي لا يجد ماء فيغتسل. ثم قال إنها ثم مار في المسجد، وثمة تأويلات أخرى المقات أخرى لتفسيرها أخرى الآية من أي تفسير معتمد. قلت القرآن فيها بإطالة لا يسمح بها المقام في تفسير التسهيل لتأويل التسهيل، والله المستعان. القرآن في مجال التأمينات جائز مع الكراهة. ماذا علي أفعل؟ ماذا منعت يا محمد بن عمال؟ أم آمنة أم منا حكمة أم وقع تطبيق البنك حكمة أخذت منه السلعة وبعتها لغير البنك. لا يملك شيئا يا أم منا، لا يملك، وإنما يبيع لك بالربا، يشتري لك ويدفع ويأخذ المال لك زيادة، زاد عن المال حديث من غسل واغتسل وكرامته غير ولا مشي ولا يركب، كان له كل خطوة يخطوها صيام سنة صيامها صيامها صيامها، كان له كل خطوة يخطوها صيام سنة أو أجل سنة صيامها وقلتها. الحديث فتنه مكرة والنصوص فتنه تفيد أن النصوص تحط خطوة أو ترفع درجة، لما هذا الخطوة له بها أجل سنة صيام وقيام، وكذلك هذا الصيام وقيام الشباب على أحد الولاد الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الذين لم يتزوج، الأول سرا. لك أن تصلي سرا، ولك إذا كنت في صلاة الليل في نافلة الليل أن تصلي سرا أو جهرا. يقول إني في ضيق في الصدر كان مشاكل الدنيا كلها عندي، كان مشاكل محبط. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. إن خليل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن حفيده يعقوب قال حفيده إنه يقول يائس عن روح الله إلا القوم الكافرون. إلا ربنا يقول إن الإنسان خلق نوعا إذا الإنسان شر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا وإذا مسه خير منوعا. تجوز الهبة بموافقة الورث، تجوز. هل يجوز القيام بمظاهرات ضد الحكومة الجزائرية؟ المظاهرات في المظاهرات في المظاهرات في المظاهرات كيف نوفق لكي استخفق؟ قل يا ربي أعني على فقرك وشكرك وحسن عبادتك وشكرك وحسن. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن حرام سواك في سنده ضعك. هل تجوز زيارة الخال الذي عنده بنت؟ زره زره وزر يعني البنت تكون محجبة وتكون في مسجد. ما معنى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي في القرآن وما سبق من الآيات تذكير لمن كان له قلب يعقل به، ولا كل الناس لها قلوب، أو ألقى السمع منصتا مستمعا راغبا في الاستفادة. فهذا الذي ينتفع بالذكرى رجل له قلب حي يستقبل الخير، قلب مؤمن يستقبل الخير، وألقى السمع استمع وأنصت راغبا في الخير، هذا الذي ينتفع بالذكرى. أما الذي لا يلتفت إليك ولا يستمع لك فكيف ينتفع بالذكرى؟ امرأة حامل وعليها قضاء صيام ولا تقدر ماذا تفعل إذا عوفيت صامت. فالحمل يعتبر مرض، والله قال حملته أمه وهل على تهنين. اخترت في رمضان 24 يوما بسبب أنني وضعت عشر رمضان وأنا لن أقدر عشر رمضان، فكيف أسدد هذه الأيام إذا عد فيها أعيدي الصيام؟ إذا هل يجوز نوع فستان إلى عروس تعجب ولكن لا تلبس عليه شيئا ولكن لا تلبس عليه شيئا ولكن لا تلبس عليه شيئا ولكن سمان دلس عليه ولا في سمان دلس عليه، يعني هل تتبرج به أو لزوجها أو في وسط النساء؟ لزوجها في وسط النساء لا بأس. عائشة رضي الله عنها كان عندها ثوب للزفاف تعيره. جاء رجل إلى عائشة وجاء بعض التابعين إلى عائشة فقالت له انظر إلى ثوب هذا وانظر إلى جارية هذه إنها تأبى وتستنكف أن تلبس هذا الثوب، أما أصبحت ترفض لبس الثوب. قالت وما كانت امرأة تقين بالمدينة أي تهيأ للزفاف إلا أرسلت إلي تستعيره مني. فبمرور الأيام أصبح الثوب عند جارية من الجواري لا تستعني هذا الثوب ولا تهتم به مع التطور الذي حدث لهم. ما حكم العمرة بالتقسيط إذا لم يكن فيها فوائد ربوية؟ حديث حبب إلي من دنياكم أطوائب والنساء وجولكم أطوائب الصلاة حديث معلوم. تجوز المساعدة للتهرب من الضرائب. هل الدم التي يعلق عليها الملابس وعلى شكل تماثيل الملابس أم حلال إذا كانت في أوران تحرم إنها أصل أوران تحرم دون نهاس لا بأس تحرم دون زعل لا بأس أم زعل حنان؟ أنتم بسؤالها الشاب عليها من السنة الماضية ورمضان قد اقترب قد الآن بقي ثلاث أشهر أو شهران ونصف تكمل بعد رمضان. النت ضعيف لا نستطيع أن نصنع شيئا نهامنا لا تصنع الضيقة الأولى لا تصنع الضيقة والله أختي لها ولد عاق سبها ويطالبها بالمال فماذا تفعل؟ تتقي شره تكلم والده تكلم أهلها أيضا. ماذا علي أن أفعل فيما قلت في الخطب؟ أفعل جميع المتسوون في بنعم جميعا صلح في الخطبة القادمة قلت أنا قلت لكم كذا لكن ربي قال كذا الله فضل بعض على بعض في الوفق والله قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلق ترجون لله وقارا أطوارا ثم إطوارا خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فلنا فتساووا في النعمة هذا كافر وهذا مؤمن هل هو هذا تلكوي؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هناك اصطلاحات درج عليها العامة ليس يسأل عن مثلا يختم المات يختمون نحن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم قد أظلم ولا أتعلم ما القول في كتاب أمس المعارف جله ضلالة أمس من أفضل كتب الفقه الحنبلي والشافعي عندك المغني لابن قدامة عندك لمجموع شرح المغني عندك للنووي والأم للشافعي وسافر 63 سافر صباحا ومساء نصلي الظهر والعصر قصرا ولا لا إذا قصرت الملافة قضيه في بلادك مصطلح قصر إنها مسافة سفر فقط إنها فيها الصلاة لأن مسألة مسافة عرفية مسألة ليست بالكيلو بالضبط هي عرفية في الغالب. أحمد الشهاب باقي شهران أحمد الشهاب والباقي تصم بعد حكم تحديد اللحية بشفرة حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة جعل علم أنها أمور غير قابل للبيع. إذا كانت معدل التجارة يعني أنت معدل التجارة محمد ولما توصيفه لك ما توصيفك ما توصيف نفسك من التجارة عدمها. كنت تاجر أراضي ولكن تاجر أراضي تقدر الزكاة على السعر الذي تاجر أراضي به السلعة. فرض أنك تقول هاتر الأرض بألف جنيه ما في مشتري قل بستمائة جنيه سيأتي المشترون. أربط الزكاة على ستمائة عندك فلوس تدفع ما عندك عزمك. أحبك الله صحته حديث الطهر هو شطر الإيمان إلى آخر الحديث صحيح الحديث صحيح. ما الأشياء التي يجوز قطع الصلاة من أجلها إذا انتقد وضوءك؟ ثم ثمة مسائل أخرى ثم استعفاء الحكم في شركات التأمين البعد عنها أسلم لدينك لبعتريها أستغرر وتشغيل الأموال في البنك. حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاء من بوائق حديث صحيح. أما باللفظ الذي ذكرته أنت احتاج مراجعته. اللهم أغن رمضان لكم اللهم أمين. لكن صحة حديث لا يجلس الرجل بين الرجل ويطني يجلس مجلس ويطني فعل مجلس ويطني فعل مجلس لن تعرك أراكا شديدا ولن حكم في جلسة شديدا وأخذ أحدهم مثابة طويلة عما حدث له نبه دلو إهانة وتمزيق من له نبه. فما الحكم؟ لا بأس بذلك فإذا انقضى الصلاة اكتعرف صلاة لبس له قيمة لا بأس بذلك. المقامات الموسيقية الصوتية التي عن النبي استعملها محمد بن العمار أي سورة من القرآن واصب عليها تغير الحل أحسن سورة من القرآن إلا سورة البقرة أخذها إلا تركها حصرا. والدعاء يا محمد والدعاء يا محمد هل أصلي المغرب في القطار ولا أنتظر في المغرب على إشاء لك هذا القطار ليس مكان مهيئ للصلاة ولن تتمكن من الركوع والسجود فالأمكان والأنزم أن تجمعهم على شيء إلا إذا كان وقت الفجر سيدخل عليك فتصلي على حالك. هل بر من بر الوالدين أن أعرف كل شيء عما أملك؟ ليس شيء ليس ذلك بلازم. ممكن يكون الوالد سفيه والأم سفيه ليس من البر ليس من لوازم البر أن يطلع الوالدين على كل شيء في حياتك. هناك كل أمور تستر كل شيء لكن بالحب تحتاج الأمور بالحب. محل براويز آيات قرآنية بعض الزبائن يقول لي لا يجوز تعليق الآيات. تعليق الآيات القرآنية على الجدران إذا كان للزينة فراسة ديننا أن زراسة في القرآن لكن إذا كان للتذكير مثلا لم لفت بآية على باب الآية حلي كل المؤمنين غضوا من أبصارهم دخلت في الذكر فعند ذكرى تنفع المؤمنين بمعنى إلا اللمم في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وعلم صغار الذنوب. وقد قال بعض عباس رضي الله عنهما ما لبأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدى على ابن ذلك لا نحو منه العين تزني وزناها النظر العين تزني وزناها البطش الرجل تزني وزناها الخطأ البليسين الرجل تزني حكما تمشي مع غير زوجها حكما تؤالي أحمر ابن زوجها فاسعة ركبت المعرة فهي بغي وقبل عليها حد ربي الحد الذي شرعه ربي كيف النجاة من الف استنى بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب احتسب الله فهو حسب عليك بالقرآن والسنة عليك بالصحبة الصالحة أرجى من العمل بعد الظهر يكون مرهق جدا ويذهب بعد العصر مرهق مع تقنوات من الأسباب قوم يا وليد لا يوم أن تصلي العصر بعد المغرب تصوم قدر الصلاة يا وليد. الحكم المسح على الجرب في الوضوء مختلف فيه قد فصلنا من قبل وجوه الاختلافات والأحوط لك ألا تختلف. هل صح حديث الحديث صحيح الوتر اللهم اهدني في من هديت صح في صح هذا الحديث. في روايات مطلقة وروايات مقيدة بالوتر. شخص يقوم بالحراسة على مدرسة هل يجوز له الخروج للصلاة ولقضاء أعمال أخرى؟ أجبناك بأن ذلك لا يجوز لأن السرقة ستتم. هل يجوز المرأة خارج الصلاة خارج البيت وهي مسافرة في الصلاة خارج الصلاة؟ هل يجوز المرأة صلي؟ يجوز كيف ستصلي؟ يعني فهمني ما المراد، سؤال في القطار أم سؤال في القطار؟ القول الرجع في الإصابة بالإصبع في التشهد، إصبع في شطير التجوز الإشارة في التشهد في التشهد كلها قول لبعض العلماء، فقول أنك تشير عند الدعاء وقول أنك تشير في التشهد بطوله، والجمهور على أنك تشير عند الشهادة حتى يتوافق حديث بئر مضاعف في سنده ضعف. وإلى حلق الشارب لا يجوز، ولفظة حلق الشارب عند النساء معلولة والصاد قص الشارب، ولذا قال مالك حلق الشارب مثلا. وفي بعض الروايات حلقه يؤدب. حديث الصلاة في السفينة إسناده ضعيف، لكن صلي في السفينة. هل يجوز بناء المساجد بمال حرام؟ أريد التخلص من الله، يجوز. أجر الأضحية، الحديث التي وردت في تعيين أجر الأضحية كلها حديث ضعيف، لكن المضاحي مأجور، لكن كم هذا القدر، كم هذا القدر قدر الأجر، أجر الأضحية لا يثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث سؤال على الخاص إن شاء الله نتابعه. يقول هل سفري كل يوم للعمل يجعلني مقيم؟ لا، يوم إذا كانت مسافة سفر لا، إذا كان لا مسافة سفر فلك تصلي يرى رجال الصلاة صحيحة يرى رجال حكم ضرب الرصاص لفك السحر، يعني العفريت هي يا رب إذا ضربت الرصاص ولا ماذا؟ يعني تقصد ضرب الرصاص، الرصاص الذي يكون في الخيش أو علامة تغليف، كل هذا ليس عليه دليل. الدعاء ليس الذي يذهب الله به السحر، ليس قراءة المعوذات. محمد الصادق وارسلت رسالة على الخاص، أي خاص الله ما جعل بإذن الله الصالح تابع ما يحرمك الله. هل أموال المعاش تعتبر تركة؟ لا، أموال المعاش على ما قيدت له. فقنا الله لا بأس بذلك. أكثر من الحديث في هذا الموضوع، والأمر فيه أيسر مما يتصوره بكثير جدا. لكن في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يصعد الخطأ يوم أن تنقضي الصلاة يصعد الخطأ، وله أن الخطأ كانت معلولة، لكن عموم الدعاء لا بأس به في حضور جمع المسلمين. وقد قال النبي في دعاء العيد في صلاة العيد لما سألت في صلاتي الحيض يا رسول الله يشهدنا العيد، قال يشهدنا الخير المسلمين. هل تجوز التسمية باسم زوجة سيدنا يوسف؟ من قال أن زوجة سيدنا يوسف اسمها أثينات؟ ما نعرف ما زوجة يوسف اسمها أثينات ولا زليخة ولا كل هذه الأسماء. الشيخ صلاح الدين حفظه الله وجزاه الله عنا خير وبارك فيه. هل أستطيع أن أتوضأ بدون زيانة المنيكير إذا وضعت زيانة المنيكير على وضوء نازليها؟ قد قال أنها تجب وصول الماء ولا تأخذ حكم الجورب ولا تأخذ حكم الخوف. الأحاديث في ماء زمزم أن زمزم طعم طعم ثابت مبسكة ثابت. أما زمزم اللي مشرب لا يصح. زمزم اللي مشرب لو عندها العادة من الشعرية ومش قادر أمسك المصحف أمسكي بحائل الخروج أمسكي بحائل الخروج ألفت النظر إليها أن كثيرا من الناس الآن قد يستثقلون الكلمات الشرعية. يعني مثل مرأة نادر إذا سمعت امرأة تقول أنا حائط نادر إذا كانت امرأة أنا حائط فتستحى أن تقول أنا حائط تقول ما رأيت قبل لها اسم إنجليزي على أسماء القرآن يقول الله فيه يسألونك عن المحيط قل وأنفع تنزل عن في المحيط أيش تقول حطوا وأنا في الحج فالأحفظ وردت باسم حائط لكن وردت بسموها اسماء إنجليزية أسماء حالة أسماء مستحدثة ما أسماء إنجليزية ما حيود عن لغة القرآن المرأة كلمة المرأة مثلا كيف الكتاب قالت امرأة العزيز طلعنا لها اسم الست. الست ما معنى الست؟ ما نعرف ما شيء إلا في القرآن اسمه الست إلا ستة أيام أو ستة إلا الست كام أو ستة إلا الست كام أو ستة ما نعرف كلمة الست في القرآن الكريم ولا في السنة المباركة. الست والستات نسهم النساء. هذه الألفاظ أيها الإخوة ينبغي أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجع أطالب بأن تكون الألفاظ عربية مستقاة من كتاب الله مستقاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ألفاظ كثيرة جدا ألفاظ كثيرة جدا الملابس يغيرون أسماءها. الأشياء الثوابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتونها بأسماء إنجليزي وأسماء عرب فرنسي. استعمل الكلمات التي جاء بالقرآن والسنة المستنكر نمعنا دون الكلمات العيب. يعني قالت المرأة أن حائض قال زي أنت نحاحة فلاح أنت هو ما أنتش ناح أنت خلافها يسمونه الاتيكيت لا يسمونه عندنا الاتيكيت لا يسمونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.